إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مر معنا في درس الأمس حديث أبي الدرداء، ولأني كنت مهتما بمسألة خروج الدم وتفصيل أقوال العلماء فيها نسيت أن أتكلم على حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ. وهذا الحديث حديث جيد، وقد جاءت الآثار عن السلف على وفقه. ولهذا قال ابن المنذر في الأوسط عليه رحمة الله: وممن روينا عنه الوضوء من القي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو هريرة وابن عمر. أما انتهى كلامه رحمه الله. أما أثر ابن عمر فقد رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القي أو وجد مذيا فإنه ينصرف ويتوضأ. وهكذا روى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل، ولا يتوضأ من موطئ. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها: ولا أعلم عن أحد من السلف أنه قال، بخلاف ما جاء عن علي وابن عمر وابن عباس. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وجمع من أهل العلم إلى أن القيء ينقض الوضوء، وهو باتفاق الأئمة نجس، اتفاق الأئمة الأربعة أن القيء نجس، ولكن اختلفوا هل ينقض الوضوء. الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، من ذكر عندك في المقالة من أهل العلم؟ وإن كان هذا لا يشتهر عند المتأخرين أهل عصرنا، ولكن هذا هو الصواب. طبعا القي معروف، القي شيء والقلس شيء آخر. القي شيء، سفيان وابن مباركة ومن بعد وأحمد وإسحاق كلهم قالوا بوجوب الوضوء من القيء. طبعا فرق بين القيء والقلس، القلس شيء يسير يكون في الفم من الارتجاع

ثم يغسل قدميه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يبدأ بالوضوء عليه الصلاة والسلام ويؤخر غسل قدميه، ثم يفيض الماء على بدنه. في بعض الروايات أشارت إلى أنه يعني يبدأ بالشق الأيمن من البدن، ثم الشق الأيسر، ثم الشق الأيسر، وفي حديث عائشة في مسلم أيضا ذكر تأخير غسل القدمين، ذكر تأخير غسل القدمين، فالذي يظهر الله أعلم أن هذا هو السنة، أنه يؤخر غسله، يؤخر غسل قدميه. ولو أنه توضأ وضوءا كاملا فلا حرج، توضأ وضوءا كاملا فلا حرج، لأنه في بعض الأحاديث قال توضأ ولم تذكر تأخير، رواية عائشة في الصحيح البخاري، ولم تذكر تأخير غسل الرجلين. وهذا الذي يقول به عامة أهل العلم، أن الوضوء قبل الغسل أمر مستحب، وهو الأفضل وهو الأكمل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء واجب، لعل هذا الذي قال به الظاهرية، واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب أن الوضوء ليس واجبا، وأن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا معلوم عند العرب الغسل حتى قبل الإسلام، وكان من بقايا دين إبراهيم. ومما يؤيد ذلك حديث عمران بن حسين الطويل، لما كانوا في سفر وليسوا على ماء، فرأى النبي رجلا معتزلا لم يصلي فسأله، قال أصابتني جنابة وليس عندي ماء، أو فلما حضر الماء قال النبي له اكفيك الصعيد. طيب، فلما حضر الماء قال خذه فأفرغه على نفسك، خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بالوضوء عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الواجب في الغسل هو إفاضة الماء على الرأس وبقية البدن، على الرأس وبقية البدن، يعمم البدن، يعمم البدن بالماء، ولا بد فيه من النية خلافا للحنفية، لا بد فيه من نية رفع الحدث الأكبر. وإذا أفاض الماء على بدنه كفاه ذلك عن الوضوء، إذا أفاض الماء على بدنه فإن ذلك يكفيه عن الوضوء. وهل يكفي ذلك في الغسل المستحب، أو أن ذلك خاص بالغسل الواجب؟ طبعا على قول أهل العلم والمشهور عند كثير من أهل العلم أنه لا يجزئه، هذا مذهب الحنابلة، والصحيح أنه يجزئه. إذا أفاض الماء على بدنه بنية العبادة، يعني مثلا غسل جمعة، فإن حدثه يرتفع، حدثه الأصغر يرتفع لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. فقوله مفتاح الصلاة الطهور هذا حصل له المفتاح، وهو اغتسل وأفاض الماء على بدنه بأمر الشارع وإذن الشارع، فلا بد أن يترتب على ذلك جميع الأمور المترتبة على الغسل شرعا، ومن ذلك رفع الحدث الأصغر، من ذلك رفع الحدث الأصغر. وقوله لو أنه انغمس في ماء، وهذا صحيح، لو انغمس في ماء فإن ذلك يجزئه، لو انغمس في ماء فإن ذلك يجزئه، ولكن هل يجزئه عن الوضوء، هل يجزئه عن الوضوء الذي يظهر الله أعلم؟ نعم، أنه يجزئه، يجزئه عن الوضوء. إذن الغسل هناك منه ما هو واجب وهناك منه ما هو مستحب. الواجب لرفع الحدث الأكبر، وهكذا المرأة إذا طهرت من الحيض إنها تغتسل. والمستحب لغسل لصلاة الجمعة، مستحب لصلاة الجمعة، وهكذا العيدين كما جاء عن علي رضي الله عنه، ويوم عرفة استحب الاغتسال فيه، الجمعة والعيدين ويوم عرفة. والميت يأتي أحكام الغسل الميت وأنه واجب، هذا من الغسل الواجب، غسل الميت من الواجب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. قال: باب ما جاء أن تحت كل شعرة. نعم، لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض شعرها، هذا الحديث صريح في هذا. قالت: إني أشد الظفر رأسي فهل أنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وفي صحيح مسلم زيادة قالت: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ والصواب أن هذه الزيادة شاذة، وأخطأ فيها عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، وهذا الذي قاله علماء الحديث. وعليه فإنه ينظر في أحاديث أخرى، ما نظرنا في الأحاديث الأخرى في صفة غسل المرأة من الحيض وجدنا النبي يأمرها أن تدلك رأسها، تدلك رأسها. وهذا الذي رجحه أهل العلم، أن أو بعض أهل العلم، أن المرأة تنقض رأسها لغسل الحيض. ولهذا قال النبي لعائشة وهي محرمة وكانت حائضة: انقضي شعرك وامتشطي. وبوب عليه البخاري باب الغسل، غسل من للإحرام، باب الغسل للإحرام. كانت حائضة رضي الله عنها، وهذا هو الصواب، أن الحائض تنقض شعرها. وأما الجنب فإنها لا تنقض، إنها لا تنقض شعرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وفي الباب عن علي وأنس رضي الله عنهما قال: حديث الحارث، قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال بن وجبة. نعم، الحارث بن وجيه ضعيف، وتركه بعض أهل العلم، الحديث ضعيف. وهكذا حديث علي رضي الله عنه: اغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فإن كل تحت كل شعرة جنابة، حديث ضعيف، حديث ضعيف في إسناده، في إسناده الحارث بن وجيه، في إسناده الذي يروي عن علي دائما يروي عنه وهو ضعيف، لعل اسمه الحارث. المقصود أن كلا الحديثين ضعيف، والواجب هو تعميم البدن بالماء. وينبغي أيضا ملاحظة الأماكن التي قد يعني لا يصل إليها الماء، مثل تحت الإبطين، ينبغي له أن يتعاهد. شيخنا في الغسل المجزي يقولون لا بد من إدخال ماء في الفم والأنف. نعم، أحسنت. يعني هل يجب، هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل؟ أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، طالما أننا قلنا إن إفاضة الماء على البدن تجزئ، فلم يرد شيء يدل على أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق. نعم، الأكمل أن يتوضأ قبل ذلك ويتمضمض ويستنشق، لكن هل يجب عليه إذا أفاض الماء على بدنه أن يتمضمض ويستنشق؟ أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ألا يتوضأ بعد الغسل. تقدم معنا أن شريك بن عبد الله القاضي ضعيف، شريك بن عبد الله القاضي ضعيف، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه زهير كما في رواية أبي داود. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا أنه لما سئل عن الوضوء بعد الغسل يعني أنكر ذلك، قال: وأي وضوء أعم من الغسل؟ فالوضوء بعد الغسل هذا غير مشروع، قد يكون من البدع، قد يكون من البدع. من أراد أن يتوضأ يتوضأ قبل أن يغتسل، هذه السنة. أما بعد أن يغتسل يتوضأ فهذا الذي لم يكن يفعله النبي ولا الصحابة رضوان الله عليهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله عن الجميع. قال: وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عن الجميع، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، أنهم قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذه الرواية رواية حسنة، لأن فيها تفصيل وبيان لما أجمل من حديث إذا التقى الختانان، لأن فيها إذا جاوز الختان الختان الختان، وإن كان في الأولى الوليد مسلم وفي الثاني علي بن زيد. الوليد طبعا ما لا يخفى مدلس، والثانية في علي بن زيد وهو ضعيف، ولكن الحديث معروف في الصحيح، الحديث معروف في الصحيح. وفائدة هاتين الروايتين قوله: إذا جاوز الختان والختان، إذا جاوز الختان الختان. وهذه المسألة من المسائل المجمع عليها، استقر الإجماع على ذلك، وإن كان حصل في أول الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصحابة في زمن عمر خلاف، لأنهم لم يبلغهم الحديث، فكان بعضهم يتوضأ إذا جامع ولم ينزل. وجاء هذا في الصحيح عن أبي بن كعب، ونقله البخاري عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا لا يغتسلون. ثم لما أرسل عمر إلى عائشة وأخبرتهم رضي الله عنها أن النبي كان يغتسل، أمر عمر المسلمين أن يغتسلوا، ولم يعد هناك خلافا بعد ذلك، لم يعد هناك خلاف. عامة المذاهب الأربعة وعامة أهل العلم يرون الوجوب من الجماع وإن لم ينزل. وفيه أيضا حديث أبي سعيد، ولعله يذكره، رواه مسلم وهو صريح، قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هكذا حديث أبي هريرة، كذلك حديث أبي هريرة: ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الماء من الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال:

إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. ظاهر عبد الله بن عمر هذا العمري عندك هكذا عبد الله بن عمر العمري عبد الله بن عمر العمري نعم عبد الله بن عمر العمري ضعيف. وعلى كل حال يعني الحديث موافق للأحاديث الأخرى، حديث موافق للأحاديث الأخرى، وفيه التنبيه على أن الإنسان إذا استيقظ من نومه فوجد بللا، فإن كان يجزم بأنه بلل نطفة أيمني فإنه لا بد من الغسل، لا بد أن يغتسل. وإن كان لا يجزم بذلك فينظر هل سبق نومه مداعبة ونحو ذلك، فإن كان حصل ذلك فإنه فالأغلب أن هذه البلة التي لا يجزم بأنها بلة مني فإنها بلة مذي، عليه إيش أن يتوضأ ويغسل وينضح ما أصاب ثوبه منه. أما إن كان لا يجزم بذلك فإن الأحوط له أن يغتسل، أحوط له أن يغتسل. فإذا رأى حلما احتلم رأى في المنام حلما أي فيه شهوة واستيقظ ولم ير بللا فإنه لا شيء عليه، إنه لا شيء عليه. شيخنا أحسن الله عليكم، إذا الإنسان إذا صلى العشاء ثم بعد العشاء وجد أثر المني فكيف يحسب؟ إذا صلى العشاء ووجد أثر المني في ثوبه فإنه ينظر في آخر وقت نام فيه واستيقظ، فإن كان مثلا الفجر من بعد الفجر استيقظ وظل يعني مستيقظا إلى العشاء ثم رأى البلة فإنه يغتسل ويعيد الصلوات، هذه يعيد الصلوات الخمس. فإن كان نام بعد ذلك مثلا ضحا أو ظهرا أو عصرا فإنه يغتسل يعيد الصلوات التي تركها التي صلاها بغير غسل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني والمذي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال حا وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب رضي الله عنهما قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: من المذي الوضوء ومن المني الغسل ومن المني الغسل. وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. حديث علي ضعيف الحقيقة، لكنه يمكن أن يكون حسنا لشواهده ومتابعاته، لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ولكنه جاء في الصحيح من وجه آخر، فهذا يكون حسنا، هذا الحديث يكون حديثا حسنا، وهو يدل على أن من نواقض الوضوء خروج المذي، وهذا بالإجماع، نواقض الوضوء خروج المذي. النبي سئل كما في الصحيح المذي في، قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المذي يصيب الثوب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد وهو ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. نعم، هذا الحديث حديث سهل بن حنيف حديث حسن، وهو الذي اعتمده أحمد في هذه المسألة، أي أنه يكفي نضح ما أصاب الثوب من المذي، نضحه النضح يعني مو بالغسل. ولهذا وهذا يفيد على أن النجاسات على قسمين: نجاسات مخففة ونجاسات مغلظة. فمن المخففة المذي، ومنها بول الطفل الصغير الذي لم يطعم، والمغلظة ما سوى ذلك، البول والغائط والحيض، هذه مغلظة. والمخففة هي ولعله يقاس على صاحب المذي، يقاس على المذي صاحب السلس، من كان به سلس بول فإنه يشق عليه دائما أنه يغسل، فلو نضح فإن ذلك يكفي. بل إن بعض أهل العلم قال: لا يلزمه حتى النضح، لا يلزمه حتى النضح، لأنه أمر يعني خارج عن المعتاد وضرورة، خارج عن المعتاد وضرورة. والأفضل أنه ينضح ما أصاب ثوبه من البول، هذا إن كان به سلس، كان به سلس يعني أمر مستمر معه، أمر مستمر معه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المني يصيب الثوب. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل إليها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق، أنهم قالوا: في المني يصيب الثوب، يجزئه الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وحديث الأعمش أصح. حديث عائشة رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن المني طاهر، أن المني طاهر. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم ولم يختلف فيها الصحابة، اختلف من بعدهم، أما الصحابة لم يختلفوا في أن المني طاهر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما هو بمنزلة المخاطي والبساق، إنما يكفيك أن تمسحه بإذخرة، أو كما قال رضي الله عنه. فالصواب أن المني طاهر، قد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: وأنبتكم من الأرض نباتا، وأنبتكم من الأرض نباتا. وقال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. المني ما هو بيخرج من موضع خروج، يعني ليس من موضع، مو الطريق واحد، لكن ليس من موضع خروج البول والغائط، لا، يخرج من الظهر، يخرج ايش؟ من بين الصلب ايش؟ والترائب. فقياسه على البول والغائط غلط، قياسه على البول والغائط غلط. وعلى كل حال، طالما أن الصحابة فصلوا في ذلك، فلا مقال لأحد مع قول الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المني من الثوب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس: وحديث عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فامطه عنك ولو بإذخرة. كما قال عليه رحمة الله، الحديث أيضا في الصحيحين، وهو يدل على استحباب يعني تطهير الثوب وتنظيف الثوب وكونه لا يظهر عليه أثر المني، وإن فهذا أمر مستحب، أمر مستحب. وإنما الواجب هو يعني بالنسبة للمني يستحب، ما فيه واجب، ما فيه الاستحباب. إن شاء فركه فركا أزال، وإن شاء غسله غسلا، إن شاء غسله غسلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وقال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق وذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا صح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد أنهم يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. ولا يمس ماء، يعني كظاهره أنه ينام ما يتوضأ وهو جنب. وهذا الحديث كنت أقول به قديما مقلدا للدارقطني والبيهقي بتصحيحه، ثم تبين بعد ذلك أن عامة المتقدمين من أهل الحديث يضعفون الحديث ويرون أنه معلول، وهو الصواب. الصواب أنه حديث معلول. والسنة كما ذكر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما توضأ ونام وربما اغتسل ونام، بل كانت رضي الله عنها تشدد في النوم من غير وضوء كما عند ابن أبي شيبة، وتقول لعل أحدكم يعني يصاب وهو في نومه، أي مصيبة الموت. ولا أعلم في الحقيقة يعني دليلا يدل على الإذن، وإن كنا الآن لا نقول بالوجوب، إلى الآن ما قلنا بالوجوب، لكن يدل على الإذن في أن الإنسان ينام من غير أن يتوضأ وهو جنوب. لا أعرف الآن دليلا. استدل بعض المعاصرين من أهل العلم برواية عند ابن حبان قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنوب، أينام الإنسان؟ قال نعم إذا توضأ إن شاء. هذه الرواية اعتمدها بعض أهل العلم المعاصرين في بيان عدم وجوب إيش، والحقيقة أن هذا غير صحيح، لأن الراوي عند ابن حبان الذي ذكر إن شاء أخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال يتوضأ ويغتسل إن شاء، ما قال يتوضأ إن شاء، لا، قال كما في صحيح مسلم يتوضأ ويغتسل إن شاء، يتوضأ ويغتسل إن شاء. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى كراهة أن ينام الرجل وهو جنوب من غير وضوء، من غير وضوء. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى على مسألة ما الذي يجوز للجنوب وما الذي لا يجوز له. وعلى كل حال يستحب للمسلم الوضوء قبل النوم على كل حال، ولكنه إذا كان على جنابه فإنه يتوضأ. والمقصود من الوضوء قبل النوم إذا كان على جنابه أنه يخفف الجنابة، يخفف الجنابة. ولذلك جاء في حديث ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وعد منهم الجنب، السكران والمتضمخ بالطيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: إذا أراد الجنوب أن ينام توضأ قبل أن ينام. وهذا الحديث رواه الشيخان من حديث عبد الله ابن عمر. ذكرت لكم قبل قليل أن رجلا في صحيح مسلم سأل عائشة: ماذا يصنع النبي إذا كان جنوبا؟ قالت: ربما توضأ وربما اغتسل. لكنه لا يحفظ عنه أنه نام من غير وضوء إيش؟ من غير وضوء أو غسل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مصافحة الجنوب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أنه قال حدثنا حميد الطويل عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال: فانبجست فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. قال: وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا. ومعنى قوله فانبجست يعني تنحيت عنه. في رواية في الصحيح فانخنست، رواية في الصحيح قال فانخنست، هذا الحديث الصحيح، وهو يدل على أن بدن الجنب طاهر، على أن بدن الجنب طاهر. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفيه رد على من قال إن الماء المستعمل في طهارة لا يجوز التطهر به، والصواب هو جواز التطهر به، لأن غاية ما فيه أنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فما الذي يخرجه عن كونه طهورا؟ وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان يجوز له أن يؤخر الغسل ما لم يحضر وقت الفريضة، ما لم يحضر وقت إيش؟ الفريضة. إذا حضر وقت الفريضة فإنه يجب عليه أن يغتسل، والأفضل والأكمل له المبادرة، أفضل والأكمل له أن يبادر بالغسل. نعم نعم، يأتي إن شاء الله أنه إذا أراد الجنب أن يأكل فإنه يتوضأ، الأفضل له كما جاء في الحديث الصحيح، الأفضل له أن يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله عن الجميع. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وتقدم الكلام على فقه هذا الحديث غير مرة، وهو يدل على أن المرأة مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، فإذا رأت في منامها حلما فإنها إن رأت بللا فإنها تغتسل، كما قال: نعم، إذا رأت الماء، وإذا لم تر بللا فإنه لا غسل عليها. أحسن الله إليكم. قال: باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفع بي فضممته إلي ولم أغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفي بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، حريث ضعيف. إيش قال عندك على حريث؟ ما هو عندك؟ عندك هل هل موجود؟ لما ترجم، لما ترجم هذا الحديث ليس بإسناده بأس. لا أيوه أيوه أخرجه ابن ماجه وتقدم أبو حنيفة. بس الحق قال والحديث قال والحديث رواه ابن ماجه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر بجاف من الستر به قبل أن يقتصر. قال القاري في النقاء سنده حسن. لا سنده ضعيف، سنده ضعيف وليس بحسن، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. صحيح أيضا أن أم سلمة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراش، قالت فانسللت، فقال لعلك، مش بالتقريب يا أخي التقريب، قال لعلك نفستي، لعلك أي حظتي، قالت نعم، فدعاني فدخلت معه في الفراش. فالمقصود أنه لا حرج في ملامسة الحائض والجنوب، سواء كانت المرأة جنوبا أو حائضا، فلا حرج في ملامستها. ولهذا قال النبي في لما قالت له عائشة يا رسول الله إني، لما قال ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.